بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 21 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 20 قد انتهى عند نهاية الربع الأول من صفحة 90,400. يبدأ هذا الشريط وهو 21 من نفس الموضع في صفحة 90,400، قوله رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة ابن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، إعداد وتسجيل وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وحبب إلينا يا مولانا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان من الحلف من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف بالإسلام. قال: وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيهما. فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: والذين عاقبت أيمانكم. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيهما. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها أقرأ على أم سعد بنت الربيع. طيب بنت سعد بن الربيع. الأنصاري قتل يوم أحد. كنت أقرأ على أم سعد. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين. قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع. بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرت عليها: والذين عقدت أيمانكم. فقالت: ما ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فخاف حلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. هذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود. والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف للإسلام، وأيما حلف كان من الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف. على من؟ على من؟ على من؟ على من ذهب إلى التوارث بالحل اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن مسعود عنه. عندكم واو ومالك؟ نعم. جمهور ومالك؟ نعم. ولهذا قال تعالى ومالك والشافعي أتباع والشافعي وأحمد بن مسعود عنه. ولهذا قال تعالى ولكل يوم موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قام أي ورثة من قرباته ورثة أي ورثة من قرباته من قرباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الغرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أيقسم الميراث على أصحاب الغرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الغرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوه نصيبهم أي من الميراث فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فآتوه نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي اسامه وكذا روي عن مجاهد وابي مالك نحو ذلك وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هذا معنى قول السوره الاحزاب وهو الارحام بعضهم بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني المعروف باقي يوصيله تصدقوا عليه لا باس اما الارث فقد ذهب بما انزل الله من يعني الأرحام أقرب وأولى من متعاقدين. نعم. قل هو الذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل يعقد الرجل أيما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائزة من ثلث المال وهذا هو معروف وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله قل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وقال سعيد بن جبير فاتوهم نصيبهم أي من الميراث قال وعاقد أبو بكر المولى فورثه رواه ابن جرير وقال الزهري عن ابن مسيب نزلت هذه الآية الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في الرحم والعصبة وأبى الله أن يكون المد للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصية رواه ابن جرير وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمرونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. قال الصداق الذي اعطاها الا ترى انه لو قذفها لعنها ولو قذفته جردت. وقوله تعالى والصالحات اي من النساء قانتات. قال ابن عباس غير واحد يعني مطيعات لازواجهم حافظات للغيب. قال السدي وغيره اي تحفظ زوجها لغيبته في نفسها وماله. وقوله لما حفظ الله اي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا ابو صالح يعني هل هكذا شان الزوجات الطيبات هكذا شانهن قانتات مطيعات لله ومطيعات لازواجهن في المعروف حافظات الغيب صائمات لانفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يؤتمن عليه لسنا كائنات ولا فاجرات. وهذا من تيسير الله ويرضي من شاء من عباده والذي يحفظ من يشاء سبحانه وتعالى. من كانت بهذه الصفه هي من الغنائم العظيمه ومن المنن الكريمه ومن فضل الله العظيم على الزوج. وقد يكون بخلاف ذلك ومن وفق من وفقه الله من الرجال والنساء جميعا. نعم. ولهذا قال بما حفظ الله بسبب حفظ الله لها. وهذا امر معلوم فان التوفيق بيد الله ان يوفق من الرجال والنساء الصالحات انما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل. نعم. لو ضرب في غير الوجه واسفر ما الحريق في غير الوجه اسهل لكن لا ينبغي لها لو اثر في جسمه مثلا هذا محل الضرب ينظر فيه الحاكم اذا اشتكت الحاكم ينظر ويعاقب ما يستحق اذا راى ولي الامر ذلك لان الضرب يكون خفيفا لا يؤثر جرحا ولا كسرا يكون خفيفا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا من الشيء. توليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية وما أشبه ذلك هل يدخل في هذا الحديث الذي تقدم آنفا؟ يجوز ما يتعلق بالنساء يجوز لها قول الله يعني جهة الرجال. نعم. أما إذا وليت إدارة مدرسة أو إدارة مستشفى للنساء خاصة. نعم. أو ما أشبه هذا لا بأس. المفروض الأمور العامة هي ممنوعة الأمور العامة هي ليست ممنوعة. نعم. يلحق أمرهم يعني أمر يعني رئيس الجمهورية ملك ملكة يعني رئيسة وزراء وأشبه وزارة عامة لشؤون الرجال والنساء وزارة شرطة وزارة أمن كل هذا ممنوع يعني هي أمر ما يصح للنساء. لكن ما في قول الشعبي يقول الا ترى انه قذفها لعنه ولو قذفته يقام عليه هو له جعل الله له فرجا باللعان ولان كان من فضله عليه لان قد يبتلى بهذا قد يحتاج الى قذفها حتى يسلم من اولادها ذات دين لكن لما لها ضروره الى قذفه فاذا قذفته يقام عليها الحد اذا طلب ذلك. ممكن الى الحد يكون اللعان بجانبه بجانبه لكن اللعان بجانبه يقام عليه الحد الا اذا لعنها فلا حد عليه. الله عليك من أخرج الخدين من وجه له وجه لا كل الوجه من الناس وجه كل ما يتم وجه وصل في الوضوء كل وجه. نعم. ثم وجه لأن تحصل المواجهة. قال أبو جرير حدثني مثنى حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ماهر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرتها أمرت. قال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ماكر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعت وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. ورواه ابن أبي حاتم ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب. لكن هذا في النظر لأن الله اعترف المزيح والنظام فله البراءة فهو جيد لكن الحديث لها حديث أخرى من النبي طيب جاء من رجال الشيخ إمام حديث أبو أمامة نعم حديث أبو أمامة يتخذ امامهم حتى قد العبد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل. لكن هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه: الرجال قوامون على النساء الى اخرها. ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله. ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله. هذا صحيح ايضا. وقال الامام احمد: حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر ان ابن قارض اخبره. وقال الامام احمد: حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعه بن اسحاق. وقال الامام احمد: حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر. عبد الله بن عبيد الله. عن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابن قارض اخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصانت يرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصانت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن أي النساء اللاتي تخافون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله لعصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه معصيته لما له معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقوله: واهجروهن بالمواجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر وأن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها. وذلك عليها من غير أن يرد نكاحها. أن يرد نكاحها. وقال من؟ وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها. لا هجرها، لا هجرها من غير يدرج معها، هو يجامعها. مع ظهور الفجر. نعم. يعني يدرى؟ يدرى من حتى نصف يدرى. وأظهر. يدرى يترك. يرد به ولا أحد هنا. يدرى أحد. نعم. وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كامل ومقسم وقتادة الهجر وأن لا يبادعها. وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي مرة الرقاسي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن. وهذا استثنى منه جماعة من أهل العلم هذا الكلام الذي يزيد على ثلاثة أيام. أما هجرها في الفراش وإظهار يعني كراهه عليها وتأثره عليها فلا بأس، لكن الكلام لا يزيد على ثلاثة لأنه من حق الإنسان، وحق الإنسان لا يزيد في حال ثلاثة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجر فوق ثلاث، هذا الحج لا حل مثل هجرها فوق ثلاث. وهذا هو الأحوط والأظهر، يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب، لكن في الكلام لا يزيد على ثلاث، بل ثلاث يعرضها وينهاها مع بقاء الهجر. مرة ولا أبو الحرة الرقاش؟ أبو مرة ولا أبو الحرة؟ لا الأظهر أنها أبو حرة الرقاش. نعم الحمد لله. شوف القرين هذا إيه أبو حرة منه. هذا أبو حرة بضم أوله وتشديد الراء البصري اسمه واصل بن عبد الرحمن بس هذا فيها مرة عافية. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة بس ما في الله حنيفة ما في مرة بعد فيها مرة همين اللي عندها أبو مرة رقاشي اللي هت سند رقاشي. نعم. إيه. رقاشي. شو أمور رفيع أمور رقاشي. نعم. وقوله وقوله. سلم حفظ. الحق. نعم. عفوا الله عنك شيخ. يقول هجر الرجل لزوجته أمر شرعي، وإذا كان أمر شرعي لا مانع لو قيل لا مانع يزيد عن ثلاث، لأنه يهجرها لأمر شرعي ليس لأمر مثلا من أمور. لا هو يأمرها يحجرها لحفظه. لأنها قصرت في حقه. ولكن عصيان عفوا الله عنك. عصيان. وفي أسباب ولدك لك ومثل أخيان أخيك لك أمر شرعي ما يجوز لها قطيعة الطحن، لكن لا تزيد على ثلاث، لأن يعني حديث الهجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بهذا مطلق وهي مقيدة لأن ما يشحق في باب المعاصي الأخرى والسنة تقيد كتاب التخصص. نعم صلى الله عليك. ومرة ما فيه إلا طائفي ومولى عقيل نبي طالب. نعم هو هذا حرة رقعة. نعم نعم نعم اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون حجر شهر ماذا لا هذا بعيد عنهن ليس بينهن قد يقال ان حجه لان ولو كان بعيد عنهن لان قد يكون في امكانهن ان ياتين اليه فظاهر حاله انه لم منعهن من ياتي اليه ويقول هذا قد يكون هذا ايضا من ادله على حجهن حتى في الكلام وأنه مستثنى محتمل يحتاج إلى ما أنفل إلى الأصل للسنة فصل كتاب. وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت لا بس يكون أكثر يعني ما أتكلم، لكن لو جاءت وكلمت أكلمها. نعم. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح

وهو أجمع العلماء على الحسنين إذا اختلف قولهم فلا عذرة للقول. هذا هنا وأجمعوا على أن قولهم نافذ. نعم إجماعين نافذ في الجمع. نعم نافذ نافذ التفريق. نعم صحيح الإجماع. نعم نعم وخلاف التفريق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه قال إن يريد نصر واحد منهم ما حصل المقصود. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب الغالب حسب ما جربنا أنهما لا يجتمعان لأن حكم الزوج يكون في صف الزوج وحكم المرأة حكم الله يكون في صف المرأة فيختلفها إلا في التوفيق. التوفيق يجتمعان فيه. أما إذا جاء التفريق فالغالب أن الحكم اللي يجهز الزوج يكون صف وما يرى التفريق الزوج الحكم في صف الزوجة يكون صف فيها ويرى التفريق. نعم على هذا ما يكون هذا الغالب يعني الغالب أنهم إلا من رحم الله وصالح يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة بصيرة. على هذا ما يكون أولى أن يختار الحاكم من حتى لو اختاره الحاكم حتى لو اختاره يختلفها. نعم التفريق يختلف لكن إذا اختلف لولي الأمر يفسخ يلزمه بالطلاق على عوض وعلى غير عوض. إذا اتضح للحاكم أن الزوج ظالم لها ألزمه بالفراق وإذا اتضح أنها ظالمة له ألزمها بالجعل بالمهر اللي دفع لها المال اللي دفع لها كما فعل ابن ثابت بن قيس وزوجته لما قال لا أطيقه بغضا أمرها أن ترد عليه حريقته. نعم يلزم الشيخ بالفراق نعم بدون عوض. نعم يلزم الزوج بالفراق بدون عوض اذا قال انه ظالم. نعم اذا ثبت انه ظالم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذه نهاية ما وقع في الحلقة التي كانت بتاريخ 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت الحلقة التي بعد ذلك بتاريخ 28 من شهر جماد الآخرة لنفس العام. ولم يحضر أخونا في الله الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز ولم تكن ثم قراءة من تفسير ابن كثير في تلك الليلة. ثم توقفت الدروس لسفر الشيخ وذلك التوقف كان من 29 من شهر جمادى الآخرة وحتى 27 من شهر رجب. وكانت الدروس الليلية أيضا موقفة ولدى استئناف الدروس الليلية كانت الحلقة الأولى التي استؤنفت بعدها الدروس بالنسبة لدروس الليل هي بتاريخ 4 من شهر شعبان لنفس العام. ولدى استفتاح أخينا للقراءة وجدنا أن هناك شيئا قد ترك فلعله قرأه حيث كان مع الشيخ ودائما في سفره إلى الطائف والشيخ يقرأ عليه بعض الشيء من تفسير ابن كثير وصحيح مسلم لأن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر هو الذي يقرأهما في دروس الليل ويكون معه. فإكمالا للفائدة نقرأ ما وقع من سقط وهو يسير وهو في صفحة 93 و400 وصفحة 94 و400 فنقرأه إكمالا للفائدة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى

الحديث الثامن. وقال أبو بكر البزار حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيع أبو الربيع المحاربي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق وجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم قال الجار لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي هديك الحديث التاسع. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبيه قال عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهديه قال إلى أقربهما منك بابا ورواه البخاري من حديث شعبة به. الحديث العاشر. روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى وجعل الناس يتمسحون بوضوءه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله أم من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا ائتمن. الحديث التاسع. الحديث الأخير. والطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. عبد الرحمن فزاد. نسيت الله. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة. الحديث العاشر. روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد كذا عندك في مصحف أخرى؟ ما هو ما ذكر القول العاشر. ما هو عندكم؟ ما هو عندكم؟ كمل. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وجعل الناس يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا ائتمن. قال إن شاء الله راجع نسخة معك كلمة عن بغوي ولا؟ لا راجع نسخة كلمة عن بغوي نسخة كلمة الحديث الحادي عشر. قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحديث الحادي عشر. لا لا لا الحادي عشر مو موجود لا لا أيضا مو هذا. قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران. الحديث. وقوله تعالى والصاحب بالجنب قال السوري عن جابر الجوفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قال هي المرأة وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي لنا وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد وعفنة وقتادة هو الرفيق بالسفر وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم هو جليسك بالحضر ورفيقك بالسفر وأما ابن السبيل فعلى ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال مجاهد وابو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل والذي يمر عليك مجتازا بالسفر وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وعليه التفلان. وقال تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرض. قال في قولة الصاحب بالجمع دلالة على شرعية الإحسان للصاحب بالجمع سواء كان الزوجة أو الرفيق السفر أو السفر والحضر أو الضيف كله جدير بأن يحسن إليه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد به الذي يليك ويقرب منك ولهذا قد بالجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك. ولا ريب أن الزوجة من ألصق الناس بالرجل وأقرب الناس إليه. والله يقول وعاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي جديرة بالإحسان إليها. كثير من الأزواج فضل غريب لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء. وهذا من الأغلاط الكبيرة الذي واجب على الزوج من يعرف للزوجة قدرها وحقها ويكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن المناطفة. ولهذا قال الصحيح في الجنب. وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حديث معاوية بن حيدة القشيري أن قال يرى ما حق زوج أحد عليه فتطعمها إذا طعمت تكسوها إذا اكتسيت ولا تظهر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والرفيق كذلك له حق صاحب السفر والصاحب في الحضر صديقك الطيب المؤمن صاحب الخير جدير بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمواساة والكلام الطيب والإصغار حديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر فإن إكرامه متعين حسب المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه متفق على صحته. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجمع وأظهرها وأقربها وألصقها الزوجة فيصد الناس صحبة بالجمع. ثم ولي ذلك الرفيق المناسب في الحضر والسفر. أما الضيف فله صحبة منفصلة في الغالب غير مستقرة. ولهذا جاءت فيه سنة خاصة جاءت فيه سنة عظيمة تدل على وجوب إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة ألصق الزوجة والرفيق السفر والحضر والرفيق السفر هم ألصق. نعم. وقل إذارا وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في نور الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا مجير بن سعد بن خالد بن مخيل بن حدثنا أبو حير بن سعد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن ابي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. ورواه النسائي من حديث بقيه واسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عبد انه قال لقهرمان الله هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فانطلق فأعطه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال